بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. صدق الله العلي العظيم. في هذا الوجود الذي نعيش فيه توجد هنالك دائرتان. الدائرة الأولى دائرة الغيب، والدائرة الثانية دائرة الشهود. ما هو الغيب وما هو الشهود؟ هنالك حقائق تتمكن أن تتعامل معها تعاملا مباشرا. الكلمات التي تسمعونها جزء من عالم الشهود، وذلك لأنكم تتعاملون مع هذه الكلمات تعاملا مباشرا. تسمعون هذه الكلمات بآذانكم، فهذه الكلمات جزء من عالم الشهود. العطش الذي يشعر به واحد منا، هذا العطش تشعر به بحاسة باطنية، وتتعامل مع هذا العطش تعاملا مباشرا. إذن هذا العطش جزء من عالم الشهود. ولكن هنالك حقائق لا يمكنك أن تتعامل معها تعامل مباشر. التعامل معها يجب أن يكون بطريقة غير مباشرة. هذه الحقائق عبارة عن عالم الغيب، الذين يؤمنون بالغيب. هنالك ملاحظة لاحظها العلماء وذكروها في علم الاجتماع وفي علم النفس: الإيمان بعالم الشهود فقط، يعني نعم لعالم الشهود لا لعالم الغيب، هذه الحالة تعبر عن طفولية في الفكر البشري. المجتمعات البدائية الموغلة في البدائية، المجتمعات التي تعيش في الغابات وفي الكهوف وفي المناطق النائية، هذه المجتمعات التي تعاني من الطفولية في الفكر والطفولية في الإدراك، تعاملها أكثر مع عالم الشهود. في الحقيقة تعليقي على هذه الكلمة أن هذه الحالة لا تعبر عن طفولية في الفكر البشري، وإنما تعبر عن انحطاط في الفكر البشري. هاي مو طفولية، هذا انحطاط، هذا إسفاف، هذا انخلاع عن الطبيعة البشرية، لأنه حتى الطفل اللي عمره عام واحد يفهم معادلة الغيب والشهود. الطفل الذي عمره 3 أعوام لاحظوه في البيت يفهم عالم الغيب ويفهم عالم الشهود. الرجل الذي ينكر حقيقة من عالم الغيب لأنها جزء من عالم الغيب، هذا انحطاط في الفكر، هذه مو طفولة، هذه أبشع من الطفولة. الآن أجيب لكم مثال. الطفل يدخل في الغرفة يرى أن كتبه مبعثرة، الدفاتر ممزقة، هذا جزء عالم الشهود لأن الطفل يلاحظ هذه الظاهرة، وأنت الأب أو الأم تلاحظ هذه الظاهرة. الطفل يقول لأمه أو يقول لأبيه: من الذي بعثر هذه الدفاتر؟ العامل وراء هذه البعثرة جزء عالم الغيب أو جزء عالم الشهود؟ سؤال. جزء عالم الغيب، لأن الطفل ما تعامل مع هذا العامل تعامل مباشر. تقول له أن الأوراق تبعثرت بذاتها، اقصر النظر على عالم الغيب. الطفل لا يمكن أن يقنع ذاته بذلك. فإذا الطفل اللي عمره 3 أعوام يؤمن بعالم الغيب ويؤمن بعالم الشهادة. عالم الشهادة هذه الكتب، وعالم الغيب هو الفاعل الذي يقف وراء هذه الظاهرة حتى إذا ما شافه، حتى إذا ما عرفه، ولكن يقول لابد أن هنالك مخربا وراء ذلك. اسمحوا لي أقول أكثر من ذلك. هذه النزعة التي تنكر عالم الغيب مو إسفاف عن عالم الطفولة، بل إسفاف عن عالم الحيوان. الله سبحانه وتعالى يقول: أولئك كالأنعام بل هم أضل. لأن الحيوان أيضا يفهم عالم الغيب. عندما الحيوان يسمع صوتا يتلفت حواليه، ما هو المصدر وراء هذا الصوت؟ شنو معناته هذا؟ معناته أن الحيوان بفكره أو بغريزته، لأن أكو هنالك بحث بين العلماء أن الحيوان يفهم أو لا يفهم، أن الحيوان يعقل أو لا يعقل. لعل ظاهر الآيات يدل على أن الحيوان أيضا له مرتبة من مراتب الإدراك. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذن الحيوان يدرك العلة الخفية، يدرك أن هنالك عاملا خفيا، ولكن تأتي إلى رجل مثقف يرفض فكرة المهدي المنتظر. صلوات الله وسلامه عليه، لأن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره، لأن هذا المثقف لا يفهم عالم الغيب. وين المهدي؟ هل يعيش في الجزيرة الخضراء؟ وينه؟ أو يعيش في منطقة ثانية؟ وما الذي يهمك أين يعيش المهدي المنتظر؟ وكيف تنكر المهدي المنتظر لأنه لم تره بعينك ولم تسمع كلامه بأذنك؟ إذن يجب أن تنكر الله سبحانه وتعالى. هل رأيت الله؟ هل سمعت كلام الله؟ هل تعاملت تعاملا مباشرا مع الله؟ هاي طفولة في الفكر، بل أبشع من الطفولة. اليهود من قديم الأيام الله سبحانه وتعالى صب عليهم نقمته وغضبه عندما عبروا البحر. من الذي أنجاك؟ الله. من الذي جعل الماء يركم بعضه فوق البعض الآخر يتراكم؟ الله. من اللي أنجاكم؟ من اللي خلصكم من محنتكم؟ الله. ولكن يعبرون البحر يصلون إلى قوم يعكفون على صنم. شنو يقولون؟ ما الذي يقولون؟ هاي طفولة الفكر، لاحظها. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نريد صنم نشوفه، نريد صنم نلاحظه نلمسه. هذه طفولة الفكر. كيف آمنت بالله مع أنه غيب؟ آمن بالمهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، لأنه غيب أيضا. الله تعالى في هذه الآية الكريمة يقول: هدى للمتقين. أول صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب. في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: الذين يؤمنون بالغيب، يعني الذين يؤمنون بحقائق، يؤمنون بالله مع أنه غيب، يؤمنون بالآخرة مع أنها غيب، ويؤمنون بقيام المهدي المنتظر. مع أنه غيب أيضا. هذا بحث في عالم الثبوت. البحث الثاني في عالم الإثبات. في البحث الثاني وهو عالم الإثبات يجب أن أتحدث في إطارين: حول ظاهرة التشكيك، لأن أكو ظاهرة التشكيك في المهدي المنتظر صلوات الله عليه. طبعا في كل شيء أكو تشكيك، في الله هم أكو تشكيك، في الآخرة هم أكو تشكيك. التشكيك لا يهم، التشكيك ينبع عن جهل أو ينبع عن تجاهل، واحد من الاثنين، ماكو حالة ثالثة. الناس أعداء ما جهلوا. في مواجهة هذه الظاهرة نتحدث في إطارين: الإطار الأول الإطار العام الذي يشمل المهدي المنتظر صلوات الله عليه، ويشمل آباءه الكرام، يشمل جميع المعصومين صلوات الله عليهم. لا نريد أن نستدل بكتبنا، لأنه واحد قد يقول أن هذه الكتب مو حجة علينا. نستدل بما اتفق عليه المسلمون في أصح كتبهم، إجماع بين كل الأمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيكون بعدي 12 خليفة، سيكون بعدي 12 خليفة. صحيح البخاري، صحيح البخاري أهم كتاب عندهم، الجزء التاسع صفحة 81، باب الاستخلاف. لاحظوا البخاري ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يكون 12 أميرا، 12 خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال كلمة لم أسمعها. الراوي ينقل وهو جابر ينقل أن النبي قال كلمة ما سمعتها. فقال أبي إنه، يعني النبي صلى الله عليه وآله، قال كلهم من قريش. هذا صحيح البخاري. الرواية الثانية مسند أحمد، أحمد بن حنبل إمام الحنابلة، في الجزء الخامس صفحة 97 وصفحة 107، راجع. يقول الراوي جئت أنا وأبي إلى النبي صلى الله عليه وآله، وهو يقول لا يزال هذا الأمر صالحا. الأمة بخير، الأمر في صلاح، حتى يكون 12 أميرا يعني خليفة. ثم قال كلمة لم أفهمها، فقلت لأبي ما قال؟ قال كلهم من قريش. إذن هذا الأمة متفقة عليه، 12 خليفة يصلح الله بهم الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. من هؤلاء 12؟ تقف في كل أنحاء العالم، من هؤلاء 12؟ الوليد ابن عبد الملك، هذا الذي يصلح الله به الأمر ويكون خليفة لرسول الله، الذي استفتح بالقرآن الكريم، فتح القرآن تفقل فطلعت هذه الآية واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. فغضب ووضع القرآن وأخذ السهام وأخذ يرميها حتى مزق القرآن قطعة قطعة، وهو يقول تهددني بجبار عنيدي؟ فها أنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. هذا الذي به تصلح الأمر وتصلح الأمة، هذا. أو يزيد الذي راجعوا كتاب البداية والنهاية وراجعوا تواريخ العامة، كل هذه الأشياء التي أقولها في تواريخ العامة، الذي قال لعبت هاشم بالملك، ما كن نبوة، كل كذب، كل لعب، لعبت هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل. أحد حكام المقاطعات في بلد من البلاد وصل إلى هذا الحديث. أنت بكرة مسؤول أمام الله، الله يقول لماذا انتخبت هذا الخط، ماذا تجيبه؟ وصل إلى هذا الحديث، سيكون بعدي 12 خليفة يصلح الله بهم الأمر. فكر من ذول 12؟ من هم؟ أنت الآن طوف كل أنحاء العالم، اسأل كل المسلمين من ذول 12؟ هل تجد إجابة واحدة على ذلك؟ أبدا، والله لا تجد إجابة واحدة على هذا السؤال، من ذول 12؟ إذا واحد ما عرف إمام زمانه بكرة يموت ميتة جاهلية. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلي. من ذول 12؟ جمع العلماء، سأل الأول من هم ذول 12؟ قال الثلاثة وعلي كرم الله وجهه. خذ ذول 4 بعد منهم، توقف. من ذول 12؟ توقف. فكر بعدين قال معاوية، ما يخالف 5. بعد فكر قال عمر ابن عبد العزيز، أفزع من معاوية إلى عمر ابن عبد العزيز. بعد 6. بعد منه قال ثم السفاح. سفاح، اسم سفاح، سفاح يعني الذي يريق الدماء، هذا معناته. ثم المنصور، ثم الأمين، ثم المأمون، الأمير والمأمون اللي تقاتلوا بعضهم مع البعض الآخر، ووضع رأس أخيه على باب القصر 3 سنوات، كل واحد يدخل القصر لازم يبصق على هذا الرجل، هذا خليفة رسول الله وهذا خليفة رسول الله، هذان اللذان بهما يصلح الأمر، وفلان وفلان 12 واحد. جيد، اكتب في ورقة، كتب في ورقة الورقة عند ذلك الحاكم، قال تفضل أحسنت. طلب العالم الثاني، قال في حديث رسول الله المتواتر بين كل الأمة 12 خليفة، من هم؟ فكر، قال 3 الأول وعلي ما يخالف، بعد قال ثم عمر ابن عبد العزيز فورا، ثم من؟ ثم المعتمد، ثم المعتصم، ثم المستعين، ثم المتوكل، ثم فلان، ثم فلان. إجابة ثانية، أحسنت، اكتب في ورقة، كتب. العالم الثالث والعالم الرابع كلهم أجابوا بأجوبة متناقضة، ثم جمع العلماء بعدئذ قال ما تستحون، كلكم متناقضون في الإجابات، من هم الذين عناهم رسول الله بهذه الكلمة؟ ثم بعد ذلك جمع علماء أهل البيت وقال لهم أنتم من تعتقدون، كل هذه الفرقة تعتقد كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن أولهم علي أمير المؤمنين وخاتمهم المهدي المنتظر صلوات الله عليه. أولهم محمد، وأوسطهم محمد، وخاتمهم محمد. هذا هو الإطار العام، نأتي إلى الإطار الخاص. شنو أهم فرائض الدين أيها الإخوة؟ شنو أهم فرائض الدين؟ ما هي عمود الدين؟ الصلاة، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. كم آية في القرآن الكريم حول الصلاة؟ بعض المحققين يقولون 78 آية. كم آية حول الزكاة؟ 36 آية. كم آية حول الصوم؟ 14 آية. كم آية حول الحج؟ 12 آية. كم آية حول المهدي المنتظر صلوات الله عليه؟ أكثر من 100 آية. راجعوها في القرآن الكريم، راجعوها في كتاب المهدي في القرآن الكريم للسيد العم حفظه الله، جمع من مصادرهم أكثر من 100 آية حول المهدي المنتظر. هذا معناته أن المهدي المنتظر أهم من الصلاة، المهدي المنتظر أهم من الحج، لأنه به يقام الحج وبه تقام الصلاة وبه تقام الزكاة. نأتي إلى السنة النبوية، حديث واحد تحل به امرأة على رجل، قضايا النكاح كم حديث فيها؟ حديث واحد. تحرم به امرأة على رجل بحديث واحد، يقتل مجرم بحديث واحد، قتل أعظم شيء عند الله القتل، يهتز له عرش الرحمن برواية واحدة يقتل مجرم. لاحظ الرواية الواحدة شنو تفعل. ولكن حول المهدي المنتظر في كتب الفريقين أكثر حديث؟ لا. حديثين؟ لا. 3؟ لا. 100؟ لا. أكثر من 3000 حديث في كتب السنة وفي كتب الشيعة تثبت المهدي المنتظر صلوات الله عليه. الذي ينكر المهدي إما جاهل وإما معاند. إذا جبرائيل ينزل عليه لا يقبل كلام جبرائيل كما قال البعض ذلك. هذا هو الإطار العام للمهدي المنتظر، وهذا هو الإطار الخاص للمهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. نحن الآن على أعتاب ميلاده في 15 من شعبان، يجدر بالمؤمنين أيدهم الله تعالى أن يتخذوا هذا اليوم مناسبة للفرح والسرور والابتهاج والتوسل بهذا الإمام لحل مشكلات الدنيا والآخرة. من أكو عندنا ما عنده مشاكل في الدنيا؟ كل واحد منا الآن، شوف الحاضرين واحد هنا، كل واحد عنده مشكلة. هذه مشاكل الدنيا، والأهم منها مشاكل الآخرة. الإنسان حقيقة ما يعلم شنو عاقبته. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. تشوف واحد متدين مؤمن وإذا بالشيطان بعد فترة يغريه ويحرفه إلى تلك الطرق البعيدة. الإنسان يجب أن يتوسل إلى الله، يلتجئ إلى الله ويلتجئ إلى أولياء الله حتى يثبتوه على صراط الحق. السيد الوالد ينقل هذه القضية. أحد العلماء واسمه المدرس الأفغاني، اسألوا حوزة النجف واسألوا حوزة قم واسألوا بقية الحوزات العلمية، كلهم يعرفون هذا الرجل المدرس الأفغاني. الوالد يقول في يوم من الأيام المدرس جاء عندي وجاء معه عالم آخر. المدرس قال لي إن هذا العالم كان في خط آخر، ثم الله سبحانه وتعالى هداه إلى خط أهل البيت، ركب سفينة النجاة. يقول قلت له ما هي قصتك؟ قال أنا من القبيلة الفلانية، قبيلة جدا متعصبة ضد خط أهل البيت، كلش متعصبة. حتى إذا واحد من خط أهل البيت بعضهم إذا يسوي لهم شاي ما يشربون ذلك الشاي، تعرف شنو أقول؟ يقول أنا كنت طفل وكانت عندنا خادمة عجوز، في يوم من الأيام رأيتها لعله غافلها ورآها تصلي وأمامها شيء. قلت شنو هذا الشيء؟ قالت تربة. قلت لماذا تصلين على التربة ولماذا تقفين مسبلة اليدين؟ ليش صلاتكم تختلف؟ قالت إحنا من الإثنى عشرية وديننا يأمرنا بذلك. فقلت الاثنى عشرية يعني شنو؟ قالت نحن نعتقد ب12 إمام، هؤلاء أئمتنا ومنهم نستقي الأحكام. يقول قلت وين ذول الأئمة؟ وينهم؟ بعقليته الطفولية قالت كلهم ماتوا، فقط آخرهم غائب عن الأنظار. يقول أنا قلت إذا غائب هذولاك خذ ماتوا، هذا الأخير اللي غائب عن الأنظار شنو فائدته بالنسبة إلنا؟ يقول فقالت تلك المرأة العجوزة